بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان لكتاب التوحيد. كنا في باب من حقق، باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عرضنا شرح بعض نصوصه ووقفنا على حديث عتبان. ندعو الشيخ فهد يواصل من حيث وقف، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله ولهما أي البخاري ومسلم. في حديث عتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري، صحابي مشهور رضي الله عنه. قوله حرم على النار، التحريم المنع، أي منعه من دخول النار أو منع النار أن تمسه. قوله من قال لا إله إلا الله، يعني هنا تحريم شرعي وتحريم كوني. فالتحريم الكوني هو ما يتعلق بقوله كن، فهذا يتحقق وكائن لا محالة. والتحريم الشرعي هو ما شرعه لعباده أن يفعلوا، قد يفعلوا وقد لا يفعلون. هنا لكن هنا تحريم كوني ولا تحريم شرعي؟ كوني. كوني، لأنه فسره بالمنع. هنا منعه من دخول النار أو منع النار أن تمسه. قوله من قال لا إله إلا الله، أي نطق بها لسانه وأعلنها. يبتغي بذلك أي بقوله لها ونطقه بها. ثم القول لا يقتصر على نطق اللسان، القلب له قول واللسان له قول والجوارح لها قول، هذا كما هو معروف في اللغة. قال برجله هكذا ثم حركها، العين تزني وزناها النظر إلى آخره، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقول بمعناه العام ينسحب على القلب، على قول القلب وقول اللسان ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا هو القول التام. فمن قال لا إله إلا الله نطق بها بلسانه وأعلنها وأمكنه أن يعمل بمقتضاها فعمل، لكن لو قالها نطق بها بلسانه وأعلنها وهو صادق يبتغي بذلك وجه الله ولم يمكنه أن يعمل بمقتضاها دخل الجنة وكفرت ما سلف من الذنوب، وهذا من عظيم فضلها. يعني تصورنا أن شخص كان آخر قوله لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ثم لم يمكنه أن يعمل بشيء من مقتضياتها بعدها، وقد قالها صادقا يبتغي بها وجه الله، فإنه يمحى عنه ما سلف ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا في مثل قصة الذي يعني جاهد قاتل قال أسلم أو أقاتل قال أسلم فأسلم ونطق بالشهادة فقاتل فقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله قالها بصدق بحيث أنه لو تمكن أو مد له في الحياة عمل بمقتضاها ولكنه لم يمكن فإنها تمحو ما سلف من الذنوب ويكون من أهل لا إله إلا الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك قصة الغلام اليهودي. ها؟ الغلام اليهودي. الغلام اليهودي. اليهودي. الحمد لله الذي أنقذه. نحسنت. نعم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة فيها فوائد عظيمة. فلما مرض زاره النبي عليه الصلاة والسلام، زار هذا الغلام وهو يهودي في بيت أبيه، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، وأبوه نصح له قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فخرج وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسول. لماذا لا نشتغل بسنته؟ لماذا لا نشتغل بالحديث؟ وينطبق علينا وصف الصاغاني أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليه. قوله وجه الله أي مخلصا له بها، لم يقلها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، بل يعتقد ما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه واعتقاد بطلانها والبراءة منها ومن أهلها. نعم، أبو طالب لو قالها عند الوفاة لاقتضى براءته من ملة عبد المطلب، ولهذا لم يقلها خوفا مسبة، خوفا من مسبة عبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخيرا الحمية التي حملته على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمية التي منعته من الإسلام. الحمية التي حملته لحماية النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام، حماية لسمعة عبد المطلب، ملة عبد المطلب. نسأل الله العفو والعافية. يعني كيف خسر لا حول ولا قوة بسبب الحمية العصبية. نعم، قال فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرد النطق بها بلا إله إلا الله، لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها. نعم، إذا أمكنه العمل بمقتضاها بحسب القدرة، بحسب القدرة. إذا لم يقدر يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فعمل قليلا وأجر كثيرا. نعم، قال وعن أبي سعيد، قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه صحابي. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طلب من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به، ويطلب منه به حاجاته ويتوسل به إليه. قوله: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال: أي موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال: أي الرب سبحانه وتعالى مبينا لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر، لو أن السماوات السبع أي الطباق وعامرهن أي من فيهن من العمار غيري، أي غير الله سبحانه في السماء، ففي غير الله سبحانه في السماء، لأنه سبحانه في السماء يعني في العلو، وليس شيء من مخلوقاته يحيط به سبحانه وتعالى، يعني هنا في بمعنى على السماء، والمراد بالسماء هنا العلو. نعم. قال: ففيه دليل على إثبات العلو، والأراضين السبع أي ومن فيهن من السكان، وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء، في كفة أي إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله، وبالأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ففي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنه لا بد من الإتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة الله أو لفظ هو أو لفظ هو أي ينبحون مثل الكلاب، يعني ظلال الصوفية، أي نعم، ويظن أنه أتى بغاية الذكر، نسأل الله العفو والعافية، ولا يكفي إلا أن يأتي بالنفي والإثبات لا إله إلا الله، هي مثقال ذرة من إيمان، بدليل أن مثقال ذرة من مادة لابد من السالب والموجب، مثقال ذرة من حياة قبض وانتشار، القلب لو انقبض ولم ينتشر مات، ولو انتشر ولم ينقبض مات، فأدنى دقة من دقات الحياة قبض وانتشار، أدنى ذرة من ذرات المادة هي المكونة من السالب والموجب، أدنى ذرة من إيمان هن من لبيان الجنس نفي وإثبات لا إله إلا الله، أي نعم. فإذا قال الله معناه أنه ما أتى بالنفي، ما أتى بمثقال الذرة، إذا قال هو منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلا يكفي هذا كما تفعله الصوفية الضلال، كما تفعله الصوفية الضلال. وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، مثلا لما يجي يقول يعني كذا عدد كم مرة، قل هو الله أحد ألف مرة، كذا يعني لا إله إلا الله ألف مرة، يعني يأتي بأعداد ما عليها دليل، هذا لا يصح، أو تسبيحات بعدد ما عليه دليل، هذا لا يصح. إذن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، معنى توقيفي لا بد من أن يكون موقوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل، الذي لا يسعه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعته الأرض ولا السماء. أين؟ لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به، يعني الدليل على أن توقيفي، ما موسى ما ذكر ربه يعني بمزاجه، ولا ذكر ربه بذوقه، ولا ذكر ربه من إنشائه، لا، طلب من رب أن يعلمه كيف يذكره بوحي. أي نعم، فكذلك نحن لا نذكر الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به. أين؟ وفيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. لا إله إلا الله ذكر ودعاء، هي ذكر واضح، لكن ما وجه كونها دعاء؟ الدعاء قسمان، ثناء. الدعاء ثناء وطلب، ولا إله الله فيها ثناء على الله. أرفع صوت. الدعاء ثناء وطلب. ثناء وطلب، إيه؟ هي ذكر ثناء، لا إله إلا الله ذكر لله عز وجل، لكن كونها دعاء الثناء من الدعاء، يعني لأنه يرجو الثواب، لأنه يرجو ثوابها. أي نعم، ورجاءه ثوابها هو الطلب. أي نعم. وفيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، من الفوائد يعني. قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه. ليش هنا موسى يقول أذكرك وأدعوك به؟ أذكرك وأدعوك به، فقال له قل لا إله إلا الله، دل على أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. هنا يقول استنباط الفقهي الدقيق. هنا قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله وللترمذي وحسنه، أي رواه في سننه، وقال: هذا حديث حسن. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض بضم القاف، ملؤها أو ما يقاربه، أو ما يقارب ملؤها. أين؟ لأتيتك بقرابها مغفرة، فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك. مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك. أنا أريد يعني أن نبين الحد الفاصل بين الشرك والمعصية. الشرك معصية لا شك، أكبر الذنوب وأكبر هو الشرك، أكبر ما عصي الله به الشرك، لكن في معصية دون الشرك نسميها معصية ولا نسميها شرك، فما الفرق؟ يعني ما هو الحد المميز بين الشرك، بين معصية الشرك والمعصية التي دون الشرك؟ يجتمع فيها أركان التعبد القلبي. إذا اجتمع فيها أركان التعبد القلبي، أي إذا اجتمع في المعصية أركان التعبد القلبي، مثلا يعني شخص حملك على المعصية، فإذا أطعته حبا ورجاء وخوفا في السر فقد عبدته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. إذا شخص مثلا حلل ما حرم الله فاعتقدت أنه حلال لأن فلانا حلله، مثل اللي حللوا الربا، مثل اللي حللوا يعني ما حرم الله عز وجل، فاعتقدت أن الربا حلال لأن الشيخ الفلاني المفتي الفلاني حلله، والله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقد فقد عبدت هذا المحل والمحل. لكن المعصية قد تكون صحيح يحملك شخص على المعصية وأنت لا تحبه ولا ترجوه بالغيب ولا تخافه خوف السر، إنما حملك إما خوف مشاهد، خوف يعني سيحبسك سيضربك سيقتلك، أي نعم، حملك على المعصية وفعلتها وأنت تشعر بأنها معصية، فهي معصية، إن لم تكن مكره فهي معصية، وإذا كنت مكره فهي عفو وإن كانت معصية. المكره حتى المكره على التلفظ بالشرك الله سبحانه وتعالى يعفو عنه كما هو شأن عمار. الدين يسر ولله الحمد. الإسلام شريعة سمحة. نحمد الله ونشكره. نعم. قال: وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. نعم. الباب الثالث. قال المصنف رحمه الله: هذا أيضا ترى لاحق في الأول، بس الأول اسمه باب فضل التوحيد، والثاني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد أعلى درجة من الإتيان بأصله. قد يأتي الشخص بأصل التوحيد لكنه لا يحقق كماله الواجب، فإذا حقق كماله الواجب هذه درجة أعلى من الإتيان بأصل التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وتحقيقه أي نعم تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. فالشرك الأكبر يبطله، والشرك الأصغر ينقصه. الشرك الأكبر ينقض أصله، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب. البدعة الكبرى تمنعه، شوف فرق بين المنع وبين النقض، والبدعة الصغرى بحسبها تمنع كماله، والمعصية تشوش صفوه كالغبار الذي يشوش صفاء زجاجة السيارة. فالمعاصي تكدر صفوه التي دون الشرك، والبدع تمنع تحقيق التوحيد، والشرك ينقض إما أصل التوحيد وإما كماله. أي نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال الشارح: هذا هو الباب الثالث من أبواب الكتاب، من أبواب الكتاب المبارك كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. في بعض النسخ ولا عذاب. ولما ذكر الشيخ رحمه لأن من لم يحاسب لا يعذب، لا يعذب، يعني من لم يناقش الحساب لا يعذب، وإلا حساب العرض سيحصل للكل. اي نعم. الحساب اليسير نعم سيحصل، لكن الحساب العسير هو المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب. نعم. ولما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة، وأنه إفراد الله بالعبادة، نوع يعني معنى التوحيد وحقيقته إفراد الله بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه. نعم. وليس من كلام البشر الذين يؤلفون في العقائد، وكل نفسر التوحيد على حسب مذهبه من المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام. أما الشيخ رحمه الله المعتزلة يفسرون التوحيد بنفي الصفات، يقول إثبات الصفات شرك، من أثبت صفة لله فقد أثبت مثلا أو أثبت ثانيا. أي نعم. ولهذا يثبتون أسماء بلا صفات، يقولون سميع بلا سمع، هذا توحيدهم، توحيدهم إلحاد. والأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها الآخر لأن عقولهم لم تدلهم عليها، لأن عقولهم لم تدلهم على بقية الصفات، وهذا من شؤم المعتزلة. لهذا يعني أثر فيهم المعتزلة حتى لقبوا بلقب أي نعم شنيع. نعم. قال: أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة، بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب. ثم جاء هذا الباب الثالث: من حقق هذا التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. أي نعم، تحقيق التوحيد يعني تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. الشرك ينقضه أو ينقض كماله، يعني الشرك الأكبر ينقض أصله، والشرك الأصغر ينقض كماله الواجب. البدعة الكبرى تمنعه، والبدعة التي دون الكبرى تمنع كماله بحسبها، والذنوب تشوش صفوه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي يغم، فأتوب إلى الله 100 مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار يجلو القلب، الذكر ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله تجلو القلب كما يعني يجلى الصدى وكما يجلى الغبار نعم عن الزجاج. نعم. قال: أم الفرق؟ قال: فإن قيل باب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد، ما الفرق بينهما؟ الفرق فضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد، التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، يعني بعض المعاصي، يكون عنده بعض المعاصي ليس لا تكفر بالتوحيد على الإطلاق، لكن المعاصي التي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإن عذبهم فبعدله، وإن عفى عنهم فبفضله. فأصحاب المعاصي دون التوحيد إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم ولا يعفو إلا عن أهل التوحيد، وإن شاء عذبهم وهو عدل سبحانه وتعالى في ذلك. ف يعني تكفر بالتوحيد على الإطلاق لابد من يعني تحرير هذه اللفظة. قال: هذا هو تحقيق التوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بغير حساب بلا حساب. إلا إذا قلنا تكفر بالتوحيد إذا رجح بها. لكن ما فائدة الوزن، أو ما قيمة الوزن؟ هو أن من يحاسب ويدخل في الموازنة ثم ترجح حسنة التوحيد ويدخل الجنة، لا يدخل الجنة كمن يدخلها بغير حساب ولا عدل، ذاك أعلى درجة وهذا في درجة أدنى. وهذا معنى عدم غفران الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يؤثر في الدرجة إذا رجحت حسنة التوحيد، وإذا رجحت سيئات الشرك الأصغر فإنه يدخل النار ولا بد، حتى يطهر ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. حتى بعضهم يخرجون وقد امتحشوا، قد تفحموا، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيل. نعم، ورد بهذا حديث صحيح. قال: ومن حتى أنهم يقال لهم جهنميون، فيسألون الله أن يزيل عنهم هذا الاسم فيزيله. نعم. ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب، أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب فهذا قد يغفر له. ها، شوف حرر الشيخ الكلام. فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار ثم يخرج منها، لأن الموحدين على 3 طبقات. فصل الكلام. أينها؟ كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها: الطبقة الأولى الذين سلموا من الشرك وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك، وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد. نعم، الظالمون لأنفسهم، نعم، سلموا من الشرك الأكبر والأصغر لكن قد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك، وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد. نعم. الطبقة الثانية التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبات ومستحبات، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات، ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. الطبقة الثالثة المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وهم الأبرار. إيه، وقد يفعلون بعض المكروهات ويتركون بعض المستحبات وهم الأبرار. إيه. قوله وقول الله وقال وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو إمام المحققين للتوحيد، بعثه الله عز وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته، وهو وقت النمرود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية، وكان قومه يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويسمون بالصابئة، وهم في أرض بابل من العراق. فيه قسم الآن من عبادة النجوم موجود في بعض الجرائد: حظك والنجوم، حظك والنجوم، هذا من عبادة النجوم، لأنه يعني إذا مثلا اختار نجم من النجوم قال سيكون لك كذا ويكون لك كذا، كله كهانة. نعم، والعياذ بالله. قال: وهم في أرض بابل من العراق، ثم حصل بينه وبينهم اصطدام ذكره الله تعالى في القرآن، انتهى بهجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض العراق إلى أرض الشام والحجاز، حيث جعل قسما من ذريته في الشام، وهم إسحاق وذريته، أولاد زوجته سارة، وذهب بإسماعيل ابن سريته هاجر وأمه إلى مكة أرض الحرم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوحيد بالشام والحجاز، تلك المواطن المباركة التي صار فيها بيت المقدس وفيها البيت العتيق أول بيت وضع للناس. يعني المسجد الحرام أول بيت وضع للناس قبل بيت المقدس وقبل، نعم، المسجد النبوي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يقتضي أن فيه أدنى وسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو فيها البيت العتيق أول بيت وضع للناس، وهو الكعبة المشرفة بمكة، فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوت إكراما له ولذريته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. عوضه الله أرضا خيرا من أرضه، وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. الصفة الأولى كان أمة، والأمة معناها القدوة في الخير، فهو إمام للناس كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة. فقوله أمة يعني إماما وقدوة، لأن الأمة لها ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها أمة بمعنى قدوة كما في هذه الآية. الإطلاق الثاني الأمة بمعنى مقدار من الزمان، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد زمن وبعد مدة. وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني جماعة، لأن دين الإسلام دين الدين. انتبهوا إلى هذا الكلام، كلام جميل جدا، يعني نبه إلى أن دين الإسلام دين جماعة ما هو دين فرقة، فما يعني ما يجمع مثل الإسلام، لأن الإسلام دين جماعة يذيب الأهواء، يذيب أسباب التفرق. أي نعم، يعني جماعة، لأن دين الإسلام دين جماعة لا دين تفرق واختلاف، لا دين تفرق واختلاف، نعم، فليس فيه تفرق وأحزاب وجماعات وجمعيات متفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد. أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابض بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام، وهذا يكون مع فساد العقيدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، قد يوجد الاختلاف في الاجتهاد، ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخطئ يرجع والمصيب يثبت. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مع أن يعني أن الاختلاف يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكن لو بقي الاختلاف فهل يوجب عداوة؟ لا، ما يوجب عداوة. فالإمام مالك لا يضمر عداوة لأبي حنيفة، وكذلك الشافعي لا يضمر عداوة لمالك، وكذلك أحمد لا يضمر عداوة للشافعي، حتى ذكر عن الشافعي أنه يزور أحمد فقيل له: أنت تزوره وأنت يعني أعلم منه وأنت، فكان يقول: إن زرته فلفضله وإن زارني فبفضله، يعني ففي الحالين كل الفضل له، كل منهم يحترم الآخر وكل منهم يحسن الظن بالآخر، وهكذا المسلمون. فالاختلاف يعني الاختلاف الذي نشأ عن اجتهاد يعذر به صاحبه، لا يفسد الود، كما يقال لا يفسد للود قضية. أي نعم، مهما اختلفوا، حتى أن يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه أتاه شخص واستقطع منه أرضا فكتب له، هذا الشخص قال: أنا أريد أن أشهد عمر، ما هو مكتفي بإقطاع أبي بكر، فذهب إلى عمر وهو يهنأ ناقة جرباء يعني يطليها، فأخذ الورقة فلطخها بالقطران ثم رجع إلى أبي بكر وقال: والله ما أدري أنت الخليفة أو هو. قال أبو بكر: هو الخليفة لو أراد. يعني حسن الظن حسن، هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة. ولهذا الشيخ عبد المحسن وفقه الله، أنا تعجبني رسالته: رفقا أهل السنة بأهل السنة، يعني إذا كنتم صادقين تريدون الإسلام وتريدون السنة فلا موجب للعداوة ولا موجب للاختلاف ولا موجب لسوء الظن. أي نعم، إلا أن تظن بنفسك سوءا فكل إناء بما فيه ينضح، فالله المستعان. نعم. قال الإطلاق الثاني: قال: في المطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد. أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابض بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أي فرد من أفراد المسلمين يألم لألمه بقية المسلمين. أي نعم جيد. وهذا يكون مع فساد العقيدة، يعني الاختلاف والتناحر ما يكون مع فساد العقيدة. إن الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم قد يوجد اختلاف في الاجتهاد، ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخطئ يرجع والمصيب يثبت. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. الصفة الثانية لإبراهيم أنه قانتا لله، والقنوت في اللغة معناه الثبوت والدوام، أي مداوما وثابتا على طاعة الله لا يتزحزح عنها، ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة. قانتا لله وليس قانتا للملوك ولا للتجار ولا للأغنياء المترفين، إنما قانتا لله، تنبيه على الإخلاص. نعم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتا لله أنه مداوما على طاعة الله ثابتا عليها، بخلاف الذي يجتهد في يوم أو شهر. ثابتا عليها، نعم، أنه قانتا مداوما ثابتا، نعم، بخلاف الذي يجتهد في يوم أو شهر، نعم، في شهر رمضان في يوم من الأيام أو سنة ثم بعد ذلك، نعم، يتراجع. تفضل. ثم بعد ذلك يتراجع انتكاسا بعدما بدأ بالخير لكنه لم يكمل. فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخير، بمعنى أنه يلازم عمل الخير ولا يتخلى عنه ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكذلك قانتا لله يعني أنه يعمل هذا مخلصا لله، لا يقصد به رياء ولا سمعة. ويؤخذ من هذا وجوب الإخلاص، لأن بعض الناس قد يصلي ويحسن صلاته ويطول قيامه وركوعه من أجل رياء الناس، وقد يفتي يعني بما يهواه الناس، بما تهواه الرعية. أي نعم، ولو شد بطلبا للشهرة، والله المستعان. فإذا أحس أن عنده أحد يطول الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة، وإذا صلى وحده نقر الصلاة وخففها. ذكر أن شخصا يعني يصلي ويحسن صلاته، فسمع مدح رجلين لحسن صلاته، فلما يعني قضى صلاته قال: ومع ذلك فأنا صائم. الله المستعان. هذا الرياء بعينه، يعني لا يفوتكم. أي نعم، الله المستعان. نعم. قال: فإذا أحس أن عنده أحد يطول الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة، وإذا صلى وحده نقر الصلاة وخففها. والإخلاص أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله، ولا يقصد بذلك طمعا من مطامع الدنيا أو مدحا وثناء من الخلق، ولا يستمع إلى لومهم إذا لاموه في طاعة الله. قالوا: فلان متشدد، فلان كذا. ما دام أنه على الطريق الصحيح وعلى السنة ف فلا يضره ما يقوله الناس ولا تأخذه في الله لومة لائم. الصفة الثالثة حنيفا، والحنيف من الحنف وهو في اللغة الميل، والمراد به هنا الإقبال على الله، وأنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى يطلب الخير من الله وحده. الصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، وهذا محل الشاهد من الباب، ومعناه أنه تبرأ من المشركين براءة تامة، أي قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله، والمؤمن لا يحب أعداء الله. فإبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين لا بقليل ولا بكثير، قطع صلة المحبة بينه وبينهم. أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة فهذا شيء آخر. أي يعني التعامل الدنيوي في المصالح المباحة هذا شيء آخر، تأخذ منهم بضائع تعطيهم مقابلة، هذا شيء آخر يعني ما نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. التعامل في أمور الدنيا في الأشياء المباحة، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بثلاثين دب شعير عند يهودي، يهودي عدو، ومع ذلك الدرع آلة السلاح، آلة الوقاية من القتل، رهنها عند يهودي بقليل من الطعام، فهذا دليل على جواز التعامل أي نعم في الأمور الدنيوية مثل ما يقرر الشيخ هنا. أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة فهذا شيء آخر. نعم. إنما المراد قطع صلة المحبة والموالاة والمناصرة، هذا هو المطلوب. أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين فهذا لا بأس به. نعم. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من أتباعه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني لا تقارب بيننا وبينكم في المودة والمناصرة والمؤاخاة أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل وتركتم عبادة الأصنام، فحينئذ نكون إخوانا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الآية التي بعدها لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال بعدها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم عليه السلام، وهي الصفة الأولى أنه كان أمة يعني قدوة في الخير، الصفة الثانية أنه كان قانتا لله ثابتا على الطاعة مخلصا عمله لله، الصفة الثالثة أنه كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين أي بريء منهم ومن دينهم. وهذا هو تحقيق التوحيد يكون بهذه الأمور، وأعظمها البراءة من المشركين، فمن تبرأ من المشركين فهو ممن حقق التوحيد ولو كان أقرب الناس إليه. فإبراهيم تبرأ من أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن انتهت المحاورة بقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم. قول إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا النص أنه تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، وليس هذا عقوق. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية أنبياء. لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية الأنبياء. ذرية أنبياء، عوضه الله ذرية الأنبياء، كل ذريته أنبياء، إسحاق، يعقوب، نعم، وابنه إسحاق، إسماعيل من هاجر، أي نعم، كلهم أنبياء. واليوم جماعات يدعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ولو كانوا قبورية، ولو كانوا رافضة، أي نعم. ولهذا يعني كان الاتفاق بين الإخوان المسلمين والرافضة، حتى في إذاعتهم لما حصل ثورة الخميني كانت تذاع يعني كلمات الإخوان المسلمين في إذاعة الرافضة، لأنهم فعلا الإخوان المسلمين يمدحون الإسلام لكن لا يبينون ما هو الإسلام، يعني لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، ولا حققوا توحيد القصد والطلب. والشاهد على هذا والدليل على هذا كتاب العقائد للإمام حسن البنا، ليس فيه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، بل فيه التفويض أو التأويل فقط، وادعاء أن بعض نصوص الوحي توهم التشبيه، والإجراء على الحنابلة بما استظهر به من كلام ابن الجوزي الذي يعني تجاوز فيه، هذا الذي في كتاب العقائد. وفي رسالة التعاليم لم يبين لنا معنى العبادة. الله. قال: والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فليعرف ما هي الدعوة، وما هي أصول الدعوة، وما المطلوب من الداعية، وأن يكون على طريقة إبراهيم عليه السلام وغيره من النبيين الذين تبرأوا من المشركين وقاطعوهم بعدما تبرأوا من الشرك وأخلصوا العبادة لله وحده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز صيام 3 أيام كفارة اليمين متفرقين أم يجب أن يكونوا متتابعين؟ كفارة اليمين اعتاق رقبة، فإن لم يجد يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة. إن كانت متتابعة فهو أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التبرك بملابس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين هي ملابس الرسول؟ نعم، إذا كانت موجودة نعم، وهو يزعم شخص في العبات السوداء يقول هذه عبات الرسول وأنا أمير المؤمنين، كذب، الله المستعان. أين هي؟ بلي ثيابه، اللهم صل وسلم عليه، شيء خاص بعد ما. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين ثيابه؟ عندك شيء من ثيابه أو بتبيت؟ حتى لو قلت عندي شيء من ثيابه ما صدقناك. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مر معنا في الدرس أن المعاصي دون الشرك تعكر صفو التوحيد، ما الجواب على الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب الأرض مغفرة؟ نعم، لو أتيتني لا تشرك بي شيئا، الله يعفو يمحو يعني هذه الخطايا ولو كانت ملء الأرض بفضل تحقيق التوحيد، ولا فيه تعارض، ما فيه تعارض، لكن بعدها لو زعم أنه قال لا إله إلا الله حقق التوحيد ففعل معصية لا يفعل معصية إلا لأنه ضعف تحقيقه للتوحيد. فإذا مات على هذه المعاصي من غير توبة فقد مات على توحيد يعني عكر صفوه. نعم، إنما لو حقق التوحيد مرة أخرى خلص زال العكر. من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، لأن هذا يمحو ما سبق، يقولها بإخلاص. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، لأن هذا يمحو، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا أتى بقراب الأرض خطايا لكن أتى ربه لا يشرك به شيئا، فعدم الشرك تحقيقه للتوحيد كفر خطاياه السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل البيع ما أدري شو يقول من بنك يقوم بعطائك قرض عن طريقة الشراء الخشب فوزان ثم توكيله اليوم لا ينبغي هذا، يعني تشتري البنك يبيع عليك خشب ما هو عنده، خشب عند الفوزان يبيع ما ليس عنده ليأخذ عليك الفائدة ثم أنت توكله ليبيعه لك، الله أعلم يعطيك نقد أقل من سعره الحاضر، فكأنه حيلة، كأنك اشتريت دراهم بدراهم زيادة. أي نعم، فهذا يعني هذا تحيل، وهو ليس بيعا مقصودا، ليس بيعا حقيقيا، إنما هو صوري، المقصود فيه ليس البيع ولكن المقصود هو أن يأخذ دراهم بدراهم أزيد إلى أجل. بعد أذان الفجر هل يجوز أن أصلي أكثر من 4 ركعات، ركعتان في المنزل وركعتان في المسجد؟ إذا كان ركعتين في المنزل بنية ركعتي الفجر، ثم إذا جئت إلى المسجد احتججت لنا بتحية المسجد فلا بأس لك، ما يعني لك حجة. لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حتى ولو لم تصلي ركعتي الفجر لا تصليها. الله المستعان. يقول عندي والدي رجل طاعن في السن وقد استقدمت له خادمة تخدمه لكوني بعيدا عنه، هل يجوز أن يعقد عليها؟ طيب إذا أمكن لا بأس، ما في بأس، هذا طيب أن يعقد عليها. نعم يعقد عليها بولي وشهود ومهر لا بأس، وذلك تجنبا لبعض الشبهات، علما أنه ليس له رغبة في النساء. كيف؟ إذا كانت مسلمة وهو مسلم وفيه ولي يعني أبوها يوكل، أي نعم، أو أكو حال العقد لابد أن يكون شرعيا. بعض على كل حال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم إذا حصل درء المفسد نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. قال ورد في الدرس أن الظالم لنفسه من أهل التوحيد لكنه ظلم نفسه بارتكاب الكبائر، أنا قلت دون الشرك، وفي سورة النحل بارتكاب بعض الكبائر دون الشرك من غير استحلال لها، وفي سورة النمل يقول ذكر الله أن الظالمين لأنفسهم هم المشركون. نعم الظالم لنفسه على الإطلاق هم المشركون والكفار، وكذلك من ظلم نفسه بارتكاب بعض المعاصي ولكنه من أهل التوحيد. أي نعم، فهو ظلم نفسه، الظلم درجات، ظلم درجات، ظلم عظيم وهو أن يكون مشركا وضع حق الله في غير موضعه فهذا ظلم، أو يكون ظلم بعض الناس فهذا لا يترك الله منه شيء يقتص للمظلوم من الظالم، أو ظلم نفسه بأن بخسها حقها، بخسها حظها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر ذلك. لكن ما هو ما يحصر بالمشركين، المشركون ظلمة لأنفسهم، وكل من قصر في حق الله عز وجل أو ارتكب بعض المعاصي فقد ظلم نفسه بقدرها. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، فإذا أمكن إيضاح نوع الظلم للنفس بالآيتين والله أعلم. نعم، واضح الحقيقة بس ينبغي. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري شلون خط الأخ هذا، ما عرفت خطك يا أخي، خطك متعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صيام 3 أيام؟ نعم، هذا أجبت عليه. إذا أقيمت الصلاة والإنسان داخل المسجد فهل الأفضل له التقدم للصفوف الأمامية؟ نعم، الأفضل التقدم ولو فاته بعض الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وعليكم السلام ورحمة الله. عقيدة الإخوان المسلمين فاسدة يا أخي؟ أنا ما قلت أن الإخوان المسلمين ما هم مسلمين، الإخوان المسلمين من المسلمين لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة، ما حققوا توحيد المعرفة والإثبات. وشاهدي بهذا كتاب العقائد للشيخ حسن البنا. أنا لو علمت أن سأتطرق الموضوع لا أحضرت الكتاب. هو كتاب العقائد ليس فيه إلا التفويض أو التأويل، ولم يذكر فيه منهج الإمام مالك، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لم يذكر منهج أهل السنة والجماعة في عقيدة أهل السنة والجماعة. على كل حال هم من الفرق 72 وليسوا من أهل السنة والجماعة. قال هذا، قرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. وعليكم السلام، رجل طلق امرأة 3 طلقات في وقت. يا أخي هذا أرجو أن ترفع هذا السؤال لسماحة المفتي. رجل يأخذ باسم شوكولاتة مشهورة ويبيعها، مع العلم أنه يعلم أن هذا النوع من الشوكولاتة لها محل شوكولاتة.